وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام ذاهبة إلى لوط عليه السلام وقيل أنه كان بين إبراهيم ولوط أربعة فراسخ حد يعرف الفرسخ قد إيه جماعة الحضور الفقه فضل أربعة برد توس الكلام ده مش صح محمد هو البرد أربعة البرد هو الأربع فرس والفرسخ ثلاثة أميال والميل كم كيلو 1609 في ثلاثة حوالي خمسة كيلو إلا 100 متر إلا 150 يعني تمام ولما جاءت رسولنا لوطا وكانوا في صورة غلمان حسان برد غلمان حسان مرد الأمرد اللي جمعها مرد يعني الذي لا تنبت له لحية الذي لا تنبت له ايه لحية تجين في صوت شباب جل السلام زي الورد كده وش أبيض وجه حسن وما بينبتش لهم لحية فتنة لقوم لوط الذين كانوا يؤتون الذكران من العالمين فاكرين الأسماك اللي طلعت لبني إسرائيل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني السمك طلع على المية وترفع الزعانف كده زي الشراع ربنا بلوم الصدوش اليوم ده السمك يطلع فيك كأنه سفن كأنه سفن نصب أشعة ليبتليهم فانتبهوا إلى هذا الأمر يا أخواني ولا تأمنوا مكر الله انتبهوا لهذا الأمر ولا تأمنوا مكر الله أيا كانت الفتنة اللي رب العزة سبحانه وتعالى يبتليك بها لو فتنة نساء لا طلع لك كده متبرجة كده وحاجة كده حلوة خالص في ظاهرها وشعره ومكياجه ده عشان تبتلى انت عشان تفتن شوف هتسقط في هذا الاختبار ولا تنجح رب العزة قال لا تنظر إليه نختبرك لما تبرز بهذه الصورة تنظر ولا لا تنظر رب العزة يقول ما تصطادوش نشوف لما نطلع السمكة تصطادوش رب العزة يقول لا تؤتوا الذكران من العالمين شوف لما نجيب لكم ذكران حسان هتعملوا ايه فانتبهوا إلى هذه الابتلاءات ابتلاء الإعلام في الجرنان كده والصورة مغرية في بيع معين ربوي أو عرض معين فيه حرام تلاقي الحاجة كده بتلمع واضح إخواني فهذا لون من الابتلاء فالمفروض لك ما تغركش الحياة الدنيا، ما يغرك هذا الشيء البارز الظاهر المزين، لأن هذا كله إنما هو الابتلاء. تعلم مقدما أنك ما خلقت إلا الابتلاء إلا الاختبار، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فبتبتلى بأنواع الأمور التي تختبر. فجاءهم هؤلاء الملائكة في صورة شباب غلمان مرد حسان، يعني الحاجة اللي تهيجهم على اللواط، لتهيجهم على اللواط. ولما جاءت رسولنا لوطا في هذه الصورة، في هذه الصورة وهو يعرف قومه جيدا، سيء بهم، يعني ساءه مجيئهم، ساءه مجيئهم، سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم ذرعا، أنا ضقت ذرعا بالأمر، يعني اتخنقت، اتضايقت وضايقت منا، اتخنقت. يعني ايه جاي منين الكلمة دي ضاق بهم ذرعا؟ قيل أصله من البعير يزرع بيده في سيره، ذراع البعير لما يجي يسير يمد الذراع ده وذراع للخلف، المسافة دي بين الذراعين اسمها ايه؟ زرع البعير. لما تحمل البعير زيادة عن اللازم يضيق زرعه، المسافة دي تقل، فبدل ما كانت خطوته لقدام مثلا مترين ولا متر ونص بقت 75 سم، 3/4 متر. فيقولون ضاق زرعه لثقل الحمل الذي عليه، ده أصل الكلمة. فلان ضاق زرعا، يعني بعد ما كان الأمر معاه بيسير في سعي حيثيث، ضاق سكن هدي بعد ما كانت نفسه متاسعة هذا الاتساع الواسع، ضاقت هذه النفس، ده أصل كلمة ضاق بهم ذرعا. وقيل ضاق ذرع من ذراعه القيء إذا غلبه وضاق عن حبسه، خلاص ضاق الأمر ضاق يقيء غصب عنه، يقول لك ضاق ضاق فاخر هنا ذرعه القيء، فضاق ذرعا يا إما من ذرع البعير وإما ممن ذرعه القيء، يعني بيتكلموا عن أصل الكلمة. أيا كان المقصود يا أخواني أن هذا الأمر ضاق جدا بمن؟ بلوط عليه السلام، سيء بهم، ساءه مجيئهم، وضاق ذرعا، زي ما قلت لك نفسه متسع كذا اختنق كأن واحد بيتخنق، تعرف لما تبقى عارف أنت أن في مصيبة هتحصل وشايف شواهدها وترى شواهدها بعينك فبتضيق، بتضيق. هذا هو معنى وضاق بهم ذرعا. فضاق صدره لما رأى الملائكة في تلك الصورة خوفا عليهم من قومه لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواط، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد. وعصيب يدل على اجتماع الشيء، ولهذا معنى عصيب يعني يجتمع فيه ألوان الشرور والمكروهات. أضياف كان يفعلون هذا بالذكران، فبالك يكونوا أضياف ونازلين على لوط، ويأتي قومه ليأتوا أضيافه، حاجة تخنق، حاجة يضيق بها ذرع الإنسان. وقال هذا يوم عصيب، وجاءه، طبعا احنا خدنا كلمة عصيب ونقوم عصبة يعني جماعة، والعصبة يعني الجماعة من الناس، فمادة عصب كلها تدل على الاجتماع، تمام. ورجل معصوب يعني مجتمع الخلق، فالعصبة والعصب والعصيب تدل على الاجتماع، هنا تدل على اجتماع الايه؟ اجتماع الشرور والآفات. هذا يوم عصيب يعني اجتمعت فيه الشرور والآفات بمجيء هؤلاء. وجاءه قومه يهرعون، اللي كان خايف منه حصل، اللي ضاق به ذرعا وقال بسبب هذا يوم عصيب حصل. جاءه قومه يهرعون إليه، جاءه يعني جاءوا لوطا، يهرعون يعني يسرعون إليه، الإهراع، قالوا لا يكون إهراعا إلا إسراعا مع رعدة، فأهرع الرجل إهراعا يعني أسرع في رعدة، سواء من برد أو من غضب أو من حمى، يعني جاي بيسرع وبيهتز، تمام. فكان يقال هذا الكلام للي عنده برد، للي عنده حمى، للي عنده، أخبركم إزاي يأتي مسرعا مع رعدة، خلاص. وجاءه قومه يهرعون، وقيل يهرعون يهرولون يهرولون، ولكن قيل هو مشي بين الهرولة والعد. يبقى احنا عندنا مشي وعندنا هرولة وعندنا هرع وعندنا جري او عد، تمام؟ يبقى دي كانها مراحل السير. وعندنا كتاب فقه اللغة بتاع الثعالبي من الكتب الجميلة في الموضوع دوت. الكتاب ده من ضمن ابوابه، من ضمن ابواب انه بيجمع ليك الخطوات. يعني ايه؟ يعني يجيب لك حاجة زي دي، يقول لك يعني ايه مشى، والفرق بينها وبين هرولة وهرع وعدى وجرى، يفرق لك رحمه الله، يسميها مراحل السير. يجيب لك مراحل العمر مثلا، ويبدأ يتكلم لك إنسان يبدأ صبي وبعدين مش عارف إيه وإيه وإيه، المرأة تبقى كذا وكذا وكذا، ها؟ فبيجيب لك المراحل المختلفة. فدي من فنون اللغة، من فنون اللغة. فتبقى أنت عارف إن إحنا عندنا ورد يهرعون في القرآن، ودي بين الهرولة وبين الإيه وبين الجاري أو العدو. فالمعنى يا إخواني أن قوم لوط لما بلغهم مجيء الملائكة، أيا كان المبلغ لهم، قيل هي امرأة لوط وقيل أن بعضهم رآهم، أيا كان وصلهم الخبر، وصلهم الخبر، وموصل الخبر ها كالواقع في الفاحش الدال على الشر كفاعل الشر تماما. وجاءه قومه يهرعون إليه، كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه. وهذا الوصف يا أخواني يوصف به كل من يجري إلى الفاحشة. تجد أن الواقعين في الفاحشة بيؤزهم الشيطان إلى الفاحشة أزا، يؤزهم إليها أزا، تريه كده منتشي ها وطالع يجري وفرحان، ها هذا الفرح المذموم، وهذه الهرولة المذمومة، وهذا السعي المذموم في معصية الله عز وجل الذي نراه في ذلك الذي يسعى إلى الحرام، رايح يسرق ومنتشي كده والموضوع واخده، رايح يقابل معشوقته ومنتشي وبيسرع، كل هذا وصف أصحاب المعاصي والذنوب. وجاءه قومه يهرعون إليه، بنجد دفع النفوس الخبيثة لأصحابها ودفع الشياطين لأصحابها، ففعلا بيبقى صورتهم أنهم يهرعون إلى هذا الأمر، يهرعون إليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قبل ما جاء هؤلاء الرسل في هذا الوقت كان هؤلاء يعملون السيئات، مش كانت أول مرة. وقيل ومن قبل، يعني من قبل لوط، من قبل لوط كانوا يعملون السيئات. إذن كان هؤلاء القوم قبل لوط ومجيء لوط عليه السلام يعملون السيئات، وكان قبل مجيء هؤلاء الملائكة يعملون السيئات. فكلمة من قبل تحتمل الأمرين وكلاهما صحيح. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل، قام إليهم لوط مدافعا، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. للأسف الشديد إن لا يزال بعض الضعفاء والحمقى والسذج يعتقدون أن لوطا يعرض بناته للفاحشة. لو فكرت هذا التفكير تكون خرجت من الملة، تكون خرجت من الملة. هذا التفكير في الأنبياء والمرسلين لا يكون إلا من بني إسرائيل. اليهود هم اللي كده يا إخوان قتلت الأنبياء، ليسبوا الأنبياء ويصفوهم بالفاحشة. لكن اوعى مفهومك يذهب لذلك، هذه مسألة ما فيهاش كلام، دي أصل من أصول الإيمان، فهذا مفهوم واعتقاد يخرجك من الملة. الأنبياء مبرؤون أطهار من ذلك، إنما يعرضهم للزواج، يعني تزوجوا تزوجوا، عندكم النساء فما لكم تأتون الذكران، لكم في النساء كفاية ولكم في النساء غنية، ولو نفوسكم صحيحة فالنساء هن اللاتي يرغب فيهن لا الرجال، والنساء خلقنا لذلك لا للرجال. فقال فإذا كان في النساء كفاية فهؤلاء بناتي ستتزوجوا منهن إن شئتم. وهذا الكلام كان قد بلغ لوط من الأمر مبلغا، كان بلغ لوط من الأمر مبلغا. أنت أحيانا تريد طبعا أن تزوج ولدك امرأة صالحة طيبة تقي الله عز وجل، لكن أحيانا بتضطر إلى أن تزوجه امرأة دون ذلك الذي تفكر فيه ارتكابا لأخف المفاسد، ارتكابا لأخف المفاسد. ابنتك تتمنى أن تزوجها الرجل الصالح اللي كذا وكذا، ولكن تأتي مفسده وتجد نفسك مبتلى، تقول مش هتزوج إلا دوت، وتغلق أمامك الأبواب وتعظم المفسدة، فتبدأ أنت تفكر في المفاسد والمصالح وتقدر أمورك. لوط عليه السلام ضاق به الأمر، ما كان ليزوج هؤلاء، ولكن إن كان الأمر وقوع في فاحشة لا نتنازل، ها، وينكح النساء في الحلال وأنزل أنا إلى هذا الأمر حتى لا يقعوا في الفاحشة. شوفوا الدرجة يا أخواني، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضياف. وقيل أنه كان له ثلاث بنات وقيل بنتان، أيا كان أيا كان، وكانوا يطلبون منه أن يزوجهم بهن فيمتنع لخبثهم. كان الأول يمتنع لما جوزش مرة واحد من اللي كان بيفعل اللغات دوت، لكن لما ضاق الأمر فعل، وكان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما بنتيه عشان يكسر الأمر دوت، يكسر الأمر دوت، خلاص انتوا الاثنين دول بتصدروا عن أمرهم، يبقى سبحان الله كان ليهم قادة في الشر، يبقى كأن الوضع كان مقنن عندهم، وصل لدرجة أنهم كانوا يأتونه في مجالسهم كما جاء في كتاب الله عز وجل، كانوا يأتونه في مجالسهم جهارا، فكانوا كان شيء مقنن، وفي سيد بقى اللواطية هؤلاء ويأمرهم ينهاهم وروحوا تعالوا، فأراد أن يزوج سيداهما بابنتيه حتى يكسر هذا الأمر ويمنع هذه الفاحش. وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي معنى الثاني، طبعا معنى الأول دوت عليه أكثر مفسرين وأقرب الصواب، هؤلاء بناتي قالوا يعني النساء، يعني هؤلاء النساء أمامكم فتزوجوا منهن. قال أو قالوا لأن نبي القوم كالأب لهم، فقال هؤلاء بناتي، مش المقصود البنات اللي من صلبه، ولكن الذين مجازا يطلق عليهم بناته يعني أنه كالأب لهم، لكن هذا الكلام وهذا التفسير بعيد. وطبعا القول الثالث أيضا بعيد، أنه كان يقول هذا على طريق المدافعة ولم يرد حقيقته، لا الأنبياء ما بيكذبوش برضك، الأنبياء ما بيكذبوش، مش بيقولون كده بس عشان يمشوا دلوقتي، لا لا لا، هذا لا يكون من الأنبياء، هذا لا يكون من الأنبياء. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أحل وأنزل عما لا يحل لكم، ليس في صيغة أطهر دلالة على التفضيل، معنى أن هذا أطهر يعني الثاني طاهر ودوت أطهر، لا لا أبدا، كقولنا الله أكبر يعني الكبير المطلق سبحانه وتعالى، مش معنى كده أن في أصغر وأكبر أبدا، فالله أكبر على الإطلاق، مش معنى كان في إله تاني وده كبير وده أكبر أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا لإطلاق اللفظ وليس المراد التفضيل. فإذا كل ما جاء عن صيغة التفضيل ليس شرطا أن يراد به التفضيل، ليس شرطا أن يراد به الإيه؟ التفضيل، ودي واقعة بيسقط فيها كثير من الناس. فهذا منها، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أكثر طهرا. ليه؟ هو اللي كانوا بيطلبوه في الأول كم طهر، لما يطلبوا الرجال والذكران واللواط ده كم طهر، فخذوا بناتي أطهر من ذلك أبدا، إنما قال هذا رحمه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، ليس في صيغة أطهر دلالة التفضيل، بل هي مثل كلمة الله أكبر، مثل كلمة الله أكبر بالإطلاق. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اتقوا الله واتركوا الفاحشة ولا تذلوني وتجلبوا علي العار في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي ولا في أضيافي، هم كانوا واحد ولا مجموعة؟ ولا تخزوني في أضيافي، لكن ده بنسميه اسم جنس، في ضيفي، أو اللي قاله المصنفون رحمه الله إن ضيفي يطلق على الواحد وعلى المثنى وعلى الجمع، هذان ضيفي، هؤلاء ضيفي، هذا ضيفي، فضيف تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، والخزي هو الذل والهوان والافتضاح، في ضيفي يعني في حق ضيفي، هذا ضيفي وله عندي حق تأتون أنتم وتأتوه، أليس منكم رجل رشيد؟ فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد يعني يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح يمنعكم منه؟ فأجابوا عليه معرضين عما نصحهم به، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ما لنا في بناتك من حق يعني ما لنا فيهم من شهوة ولا حاجة، فكانوا يعتبرون ذلك هو الحق الذي ليس لهم أن يؤتوا النساء، يعني كأنهم سبحان الله الإنسان بيبدأ إخوان المعصية ويتخفى ثم بعد ذلك يبدأ يجترئ عليها، بعد كده يبدأ يفعلها جهارا، بعد كده يبدأ يدعو إليها، بعد كده يبدأ يحارب عليها من لا يأتيها، ثم يبدأ يقنن لها ويجعل لها قوانين ويجعل ما سواها هو الباطل. لطرق الفساد، طرق الفساد هي بتبدأ كده، يبدأ إنسان يعمل معصية في الخفاء وبعد كده تبدأ العملية تكبر معه وقلبه يسود أكثر ويبدأ يجترئ ويفعلها جهارا، بل ويحدث بها، يحدث بها، يكلم الناس بها، ثم بعد ذلك يدعو إليها، يدعو إليها، فكان بيشرب السجارة في الخفاء، بدأ يشربها جهارا، بدأ يدعو الناس خدش سجارة، بدأ يعتبر إن اللي يمتنع متطرف وانت مقفل الدنيا وإيه المشكلة؟ ها؟ لسه بقى مراحل الدعوة إليه ثم رؤية من لا يدخن إن هو دوت اللي مش صح، إن هو ده اللي مش صح، إن هو لسه بقاش راجل وبقاش مش عارف إيه، وهكذا وهكذا سائر الأمور. نجد البنت المحتشمة دي مقفلة وده تتجوز إزاي دي، هي ديت عندهم المذمومة، والعكس تماما، والعكس تماما. ها؟ فهؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة من الفساد، إنه يرون أن إتيان بناته لا حق لهم فيه، فيرون المعروف باطلا ويرون الباطل حقا. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وقيل المعنى الثاني أنه لا حق لنا في نكاحهن لأنه لا ينكحهن ويتزوج بهن إلا مؤمن ونحن لا نؤمن أبدا. يبقى كانوا بيقول هؤلاء بناتي يعني آمنوا وتزوجوا بناتي، آمنوا واتركوا الفاحشة وتزوجوا بناتي. ها؟ وهذا كلام صحيح لا لا لا غرابة فيه. خلاص. المعنى الثالث أنهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فردهم لوط، وكان من طريقتهم وفي شريعتهم أن من خطب فرد فلا تحل المخطوبة أبدا. يعني أنت قبل كده احنا تقدمنا لبناتك وانت رددتنا، وكان في شيء وانت تعلم في شريعتنا وفي قوانيننا ان اللي تقدم لوحدة ويطرفن ما ينفعش يجوزها تاني. هذا من كتب في كتب التفسير. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، سواء انهم رأوا ان هذا ليس حقا رغم انه هو الحق للأولى، وده الاقرب طبعا للصواب. ثانيا انه لا حق لنا في نكاحهن لانك ده هتدعونا، معنى هذا انك هتدعونا للايمان واحنا مش هنؤمن بك ابدا. الامر الثالث انه قد رددت خطوبتنا لهن فلا يحل لنا ان نتزوجهم كما تعلم، وانك لتعلم، لم دي للتأكيد، ان واللام، وانك لتعلم ما نريد. سيبك من الكلام ده، انت فاهم احنا عايزين ايه. سبحان الله، الجرأة يا اخواني عند اهل الباطل لما بيستشري الباطل، لو كانت في اهل الحق لكان حسنا. شوف الجرأة. بناتك ايه؟ احنا ما لناش حق في بناتك، انت عارف بالضبط احنا عايزين ايه. شوفوا الكلام يا اخواني، شوفوا الجرأة. وقعوا الا في الفتنة سقطوا. ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم غلمان او ملائكة في صورة غلمان حسان مرد غصبوا في الامتحان، سقطوا في الفتنة. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد فلا يحزن صاحب البنات فأولاد الأنبياء بنات النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالبنات ولوط عليه السلام رزق بالبنات فهذا أمر لا يحزن هذا أمر لا يحزن بل هذه جاهلية كره إنجاب البنات وأن يضيق الإنسان بأن عنده بنات هذه جاهلية ينبغي أن تنزع من صدورنا هذه جاهلية ينبغي أن تنزع من صدورنا واعلم أنه من كان له ثلاث من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار قال واثنتان يا رسول الله قال واثنتان فانتبهوا يا أخوان البنات دي سبب من أسباب دخول الجنة إذا أحسنت إليهن البنات سبب لأن يكون ستر لك من النار فهذه منقبة لمن ينجب البنات ليست لمن ينجب الذكور معايا إخواني فهذا يذكرنا بهذه الفائدة المهمة نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله